هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم كثير من الناس يفضلون قضاء فصل الصيف كله على شاطئ النوفل، فهل ستفهمون ما أعني من هذه العبارة، أم ستتساءلون عن ذلك النوفل الذي يفضل كثير من الناس قضاء فصل الصيف على شاطئه؟ أقول لكم، كثير من رجالنا يحملون اسم نوفل، لكننا لا نعرف المعنى الدقيق لهذا الاسم. كلمة نوفل لها عدة معاني. حين نقول رجل نوفل فإننا نعني رجل معطاء، وشاب نوفل هو الشاب الجميل، لكن كلمة النوفل تعني أيضا البحر. لذا فحين قلت لكم كثير من الناس يفضلون قضاء فصل الصيف كله على شاطئ النوفل، فأنا أعني كثير من الناس يفضلون قضاء فصل الصيف كله على شاطئ البحر. ومضى لغوية مع جيهان الريدي. هنا القاهرة. أفكار كتير وكلام خطير نفسك تقوله، عبر وقول على موجات البرنامج العام في حصة التعبير مع جلال السيد. انتظرونا في رمضان. السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. مرحبا بكم أخوات الإيمان والإسلام في هذا اللقاء الجديد الممزوج بالبركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا ومنكم، وأن يجعل هذه الأيام خيرا ورحمة وبرا وفضلا ونورا وبرهانا ويقينا ونجاة يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى وأن يرح قلوبنا وقلوب أبنائنا وأمهاتنا وآباءنا برحمته، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. على موجات البرنامج العام الشيخ خالد الجندي في رياض الصائمين. انتظرونا في رمضان، البرنامج العام طعم رمضان.